نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المجرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا لفضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. السائل أبو أحمد له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، ما هو أفضل شيء يدعو به الإمام في دعاء القنوت في رمضان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. والجواب: أفضل الأدعية كما تقدم في هذا البرنامج أكثر من مرة، إن أفضل الأدعية هي أدعية القرآن، لأنها جوامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا لا تزغ قلوبنا، إلى آخر أدعية القرآن. ثم أدعية السنة، الأدعية المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جوامع من الأدعية. ثم الأدعية المأثورة والشجعات والدعاء المشجوع والدعاء المخترع، هذا أقل فائدة وأقل جدوى من الأدعية الجوامع. فإن أدعية القرآن جوامع شاملة، وأدعية السنة كذلك أيضا، هي الأخرى جوامع مفيدة ولا يشد عنها شيء. وأما السجعات اللي اختارها بعض الناس، دعاء وسجع ودعاء مخترع ودعاء ما ورد لا في القرآن ولا في السنة، فهذا وإن كان مباحا أو إن كان سائغا، لكنه أقل جدوى من الأدعية في أدعية القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا، إلى آخره. ثم أدعية السنة، فهذا هو الذي ينبغي أن الإنسان يدعو بالمأثور من الكتاب والسنة. نعم، أحسن الله إليكم. السائل سين سين حا شرورة يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن من يصلي ويصوم ولكنه لا يزكي بخلا وشحا لا جحودا. الحمد لله، الزكاة عمل، الزكاة من أركان الإسلام، هي الركن الثالث من أركان الإسلام. والإنسان الذي لا شلون ما في مواضع، أيضا هي قرينة الصلاة، هي قرينة الصلاة، فإننا قل أن تأتي آية الصلاة إلا ومع الزكاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فصلاتنا وزكاتنا أختان، ما بعد تم إسلامه ولا إيمانه. وشلون مثلا يصلي ولا يزكي، أو مثلا يصوم ولا يزكي، أو يحج ولا يزكي؟ هذا كله لعب. الإسلام كله والعبادات كلها هي كل لا يتجزأ، يعني ما فيها شيء يعني مثلا يعني يكفى عن شيء. يعني ما يمكن واحد يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم لا يصلي، أو مثلا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي لكن لا يزكي، أو يفعل هذا لكله لكن لا يصوم، أو يفعل هذا لكله لكن لا يحج، هذا كله، أو يفعل هذا لكله ولكنه يتناول المحرمات: الربا والزنا والخمور والقتل وما إلى ذلك. كل هذه أمور ما الإسلام لابد أن يكون شامل، وإن كان مراتب هذا الإسلام تتفاوت منازلهم مراتبهم من القبول والعمل والتطبيق، لكن هذا كله لما الإسلام كله لا يتجزأ. اللي ما يزكي والعياذ بالله، قال الله عز وجل فيه: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث الصحيح أن الذي لا يأخذ الزكاة يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، ثم يأخذ مثلا يلتوي على رقبته ويأخذ بلهزميه أي بشقيه، ثم يقول: أنا كنزك أنا مالك. هذا حرام، يوم يحمى عليها في نار جهنم، والعياذ بالله. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. نعم. يقول السائل من شرورة: ما حكم صلاة العيد في البادية، وهل يصلون جماعة أو فرادى أم لا يصلون العيد؟ الحمد لله، صلاة العيد لا تقام إلا للمقيمين في المدن والقرى، أما عام البوادي والمسافرين ما عليهم عيد. البوادي والبادية والمسافرين والناس والرحل ما عليهم عيد. لكن العيد لأهل المدن والقرى، وهذا هذا المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. نعم. يقول فضيلة الشيخ هذا السائل سين سين حاء من شرورة: كيف نجمع بين قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب؟ الحمد لله. لا يعني هذا إن إذا كان هنا عبد صالح أو ناس صالحين وهنا شخص يحبهم لكنه مخالف، هذا غير صحيح. هذا حب مزيف مو حقيقة، هذا حب ما هو لله ولا هو حب حقيقي. يعني مثلا إنسان يحب الخير لكنه ما يعمل بالخير، هذا لا، هذا في جانب وهم في جانب. هذا إذا المعروف مع من أحب، إذا كان هذا المحب ملتزم مستقيم، مثل ما قال الرجل للصحابة لما قال لرسول الله متى الساعة، قال وما إذا أعددت لها، قال حب الله ورسوله، قال المرء مع من أحب. لازم يكون يعني هناك تجانس وتماثل بين المحبوب والمحب. أما إنسان مثلا مستقيم وملتزم تماما ولا يعني محافظ على دينه، وإنسان آخر منحرف لكن يقول هذا المنحرف أنا أحب فلان، هذا ما أنت تحبه لكن ما أنت مثله ورا ما عملت بعمله. لا هذا لا ما هالكلام هذا لا يقتربه أحد، بل مجرد كونك تحب هذا الخير وأنت لا تعمل بالخير فلست منهم. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. نعم. السائل أبو أحمد، استعرضنا بعض من أسئلة في حلقة سابقة، يقول في هذا السؤال: يا شيخ كيف يترك المسلم المشتبهات، وهل هناك علامات للمشتبه؟ الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشكو أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالحلال بين والحرام بين، والمشتبهات وظيفة المسلم أن يتقيها. الأمر المشتبه ولا هو اللي فيه وسواس، لا، المشتبه اللي ما تدري عنه. أما جاء عن أناس دخلهم مهب طيب، أما أناس معروفين بأخذ الرشوة ولا معروفين بالشركة ولا بالاختلاس ولا بخت المكاين والموازين ولا شيء من هذا القبيل، هذولا إذا جشي عن طريقهم يكون مشتبه، هو منه كسب غير حلال، هذا جنبه ما أنتم مرجون فيه، ولو مو بحرام قطعي لأن هذا ظن أو لأن هذا مثلا غلبة ظن، لكن جنبه مالك ما أنتم مرجون فيه. وهكذا كل الأشياء اللي فيها نوع اشتباه أو جاء شيء مجلوب مع ناس يعني يغلب على ظنك أنهم سارقين يبيعون بأقل من ثمنه، هذا برضه مشتبه لكم. وهكذا فإذا اشتبهت بشيء اشتبهت، ولا يعني الوساوس، ولا يعني الوساوس مع الموسوسين، لكن إذا كان هناك علامات قائمة على أن هذا الشيء مشتبه أو على أن فيه ريبة فجنبه، من اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: إذا كان الإنسان يعاني من سوء الخلق فكيف يعالج نفسه؟ الحمد لله، ليعلم أن أن أن أن أن الناس كلها كل هؤلاء الناس يجبهم على الله عز وجل، وما من أحد هم تكفلين بأرزاق الخلق. فإذا كان مثلا زيد عنده سوء مزاج وسوء خلق، فهل هو ينفق على هؤلاء الناس؟ هل هؤلاء الناس محتاجين إليه؟ هل هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يعيشوا أو من يدخلوا أو أن يخرجوا أو أن يعملوا إلا به؟ الناس في غنى عنه. إذا كان الإنسان مو بحسن خلق وتعامل مع الناس بحسن خلق، ما الناس ينبذونه، ولا في شيء أثقل في الميزان من حسن خلق. والله عز وجل قال في حق نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم من مكارم الأخلاق، ومن أفضل ما يكون حسن خلق. وإنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. لا، حسن خلق هو كل شيء. حتى الإنسان إذا كان له فقير، إذا كان عنده حسن خلق أو كان ما يعطي شيء لكن عنده حسن خلق، فحسن خلق طيب، ونعم الخصلة خصلة حسن خلق، وأثقل ما يوضع في الميزان حسن خلق. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. امرأة تدعو على أولادها في كل صغيرة وكبيرة، هل تأثم وتقول لهم بأن هذا من غير قصد عندما أدعو على أولادي ثم تندم على ذلك؟ هذه مسكينة، ولا هي تعرف أن صلاح أولادها وبقائهم واستقامتهم من صالحها وإياهم، ودعاء الوالد مقبول، لا ينبغي للوالد يوافق ساعات إجابة يدعو على أولاده. إذا صارت داعية ولا بد تقول الله يصلحكم، الله يهديكم، الله ينفعكم، الله يرزقكم العلم النافع، يرزقكم العمل الصالح، تقول كذا بدل ما يقول الله يموتكم والله يفعل بكم والله يمرضكم والله يعني إلى آخره. لا، هذا ما يجوز أبد. وهذا حتى حسناتها اللي تقوم بخدمة الأولاد يضيعها، حسناتها وخدمتها لأولادها، ها اللسان الطويل وها اللسان البذي، هذا يضيع حسناتها. لا تتق الله ولو تدعى على أولادها إلا بالصلاح والهداية، وإذا فلت منها تلمة فلتستغفر الله حالا وتندم عليها وتدعو لهم بالخير، تدعو لهم بالصلاح والاستقامة والهداية والنجاح وإلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من أبها السائل ألف ألف يقول: والدي كثيرا ما يردد على أقربائه والذين يزورونه كلمة علي الطلاق، علي الطلاق أن تأكل، وهكذا، هل يقع الطلاق؟ لأنه يقول أنا لا أقصد الطلاق وإنما الحلف. الحمد لله، هذا لا يجوز، وهذا شيء محرم، والطلاق يقع. وضع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فالطلاق هو تلفظ به الإنسان، ما هو حكمه عنده، حكمه للشرع، والشرع حكم بأن هذا الطلاق يقع. وما دام هذا لفظ صريح، عليها الطلاق عليها الطلاق عليها الطلاق، هذا كلام ما في شيء. وش غير هذا؟ من قال عاد إن الأيمان كذا؟ الأيمان الحلف بالله، هذا الأيمان الحلف بالله جل وعلا أو صفة من صفاته. وأما الحلف بالطلاق والحلف هذا ما هو بيمين، هذا حتى لو قال بعض العلم أنه معنى اصطلاحي، ولا ما هو بيمين، هذا اصطلاح. المقصود أن الطلاق يقع، وهذا إنسان مبتلى، ولربما الآن عنده زوجة وقد خرجت من ذمته من زمان طويل، وهو لا يقصد هذا بفعل، ما يقصد أنه تخرج من ذمته، لكنه إنسان غير موفق، ويتكلم ويتكلم بأشياء تضره وتضر أولاده ولا يبقي صالحه. ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن لا يكون هذا الطلاق والحرام والظهار على لسانه، فإن هذا من كلام الناس اللي يعني أحوالهم مهنية جيدة، ويعني مستواهم رضي في الفهم والإدراك وبعد النظر. لا، اتق الله الإنسان هذا، لا بل الطلاق يقع، الطلاق يقع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. ما أفضل شيء يوقفه الإنسان بعد موته؟ هل هو المسجد أو كتب العلم أو مبرات خيرية؟ الحمد لله، الحمد لله، مثلا طرق الخير كثيرة، طرق الخير كثيرة، وسؤالي وأبواب وأبواب وأبواب البر كثيرة جدا، فلينظر الأشياء اللي تنفع الناس. ربما أن يعني بالنسبة للمملكة المساجد قد تكون كثيرة هنا يعني أو شيء منها، لكن ينظر الأشياء اللي تنفع الناس، أما برادات وإلا يوقف على أي شيء، يعني على على على الفقراء عامة أو على الأيتام أو على المعوقين أو على المرضى أو على أي شيء يعني من اللي ينفع الناس، أو يقول الموقف في عمل البر ويترك الأمر للناظر، ويترك الأمر للناظر. فإذا قال لعمل البر صار الناظر في حل يصرفه كيف شاء. إذا قال هذا مثل هذا الوقف أو هذا البيت أو هذا كذا وكذا، هذا وقف لي ولوالدي في عمل البر، في أعمال البر، فعمل البر شامل، يصرف مثلا للمستشفى، يصرف مثلا لمعوق، يصرف مثلا في علاج مريض آخر، يصرف مثلا للأيتام، يصرف مثلا في أي باب من أبواب البر يصرف فيه، وهذا أوسع يعني. فإذا كان مثلا فيه ناظر طيب صرف الريع أو الغلة صرفها في وجوه البر، قد تكون مثل هذه السنة أنفع لكذا، وسنة في سنة ثانية أنفع لكذا، قد يفتح باب ثاني ينفق فيه في السنة الجاية أو اللي وراها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد ووجدت الصف قد اكتمل من كل جوانبه وانتظرت شخص قد يأتي لنصف سويا في الصف الثاني ولم يأتي أحد، هل أصلي خلف الصف وحدي؟ وماذا يجب علي في مثل هذه الحالة؟ الحمد لله، النبي نهى عن صلاة الفرد خلف الصف، صلاة الفرد خلف الصف، ولكن الحمد لله يذهب إلى أيمن الصف وإلا إلى أيسره، وشوف ولو من أصغر الصافين يقول تأخر معي بارك الله فيك، وتأخر منه قليل، ما هو بلازم يكون خلف الإمام، وتأخر معه قليلا وتصفون. وأما صلاة الفجر خلف الصف لا تصح، صلاة الفجر خلف الصف لا تصح، فحينئذ ينظر وينظر أي واحد في الصف يقول فضلك تأخر معي، يصغي عليه ولا يجره، يقول فضلك تأخر معي ما معي أحد، وتأخر معه واحد ويصفون عند حيث ما تأخر هذا المصلي، يصفون وله بلازم يجون وخلف الإمام يصفون اثنين وصلاتهم صحيحة. وأما صلاة الفجر خلف الصف لا تصح. نعم. أحسن الله إليكم. السائل من رأس تنورة مبارك فالح يقول: هل الاستنجاء قبل الوضوء شرط في صحة الوضوء أو مستحب؟ وهل نأمر الناس بالاستنجاء عند كل وضوء؟ الحمد لله، الاستنجاء شرط قبل البدء في الوضوء وفي التيمم أيضا، قبل البدء في الوضوء وفي التيمم، لكن الاستنجاء لا يكون إلا في حق من خرج منه شيء ولم يستنجي قبل. أما لو أن الإنسان مثلا دخل دورة المياه مثلا وقضى حاجته واستنجى وخلص ثم جاءت الصلاة وأراد أن يتوضأ، حينئذ الاستنجاء ما له لزوم، لأن الاستنجاء هو إزالة النجاسة العالقة في المخرج، هو إزالة النجاسة أو أثر النجاسة العالق في المخرج. فإذا كان قد مثلا غسل وانتهى أو نظف وانتهى فحينئذ ما له داعي عند بدء الوضوء. أما إذا كان لا، إنه ما غسل محل الخارج ولا نظف ولا أنقاض، فحينئذ لا بد وأن يغسله قبل يستنجي قبل أن يتوضأ. فعلم أنه شرط للوضوء، ولكنه ليس أيضا من فروض الوضوء، وإنما هو إذا كان الإنسان قد دخل دورة المياه أو خرج ذهب لقضاء الحاجة ولم يستبرئ لا باستجمار ممكن ولا أيضا مثلا بوضوء بماء، فحينئذ يغسل فرجه أو يغسل مثلا يعني المخرج تماما، وإن كان لا قد غسل وانتهى ثم جاء الوضوء ما له داعي يغسله من جديد. نعم. ويجب الغسل لكل خارج من السبيلين إلا الريح، يجب أن يغسل الإنسان ما خرج محل ما خرج منه إلا الريح، فإنها لا تحتاج إلى غسل. نعم. أحسن الله إليكم. من العراق السائلة سهى تقول: أبعث لكم فضيلة الشيخ بمجموعة من الأسئلة فأرجو الإجابة عنها مشكورين. تقول في السؤال الأول: شخص لا يحسن القراءة ولا الكتابة، وعندما يريد الصلاة يجلس إلى جانبه شخص آخر لكي يلقنه التشهد الأول والأخير وهو يردد خلف هذا الشخص، هل هذا جائز؟ وما حكم الصلاة في مثل هذه الحالة؟ مأجورين. الحمد لله. لماذا هذا لا يتعلم الشيء الضروري خارج الصلاة على على على على يعني على على على على طول الأيام؟ ما يتعلم الشيء الضروري مثل الفاتحة، مثل الواجب من مثلا من التشهد، مثل سبحان ربي العلى، مثل سبحان ربي العظيم، مثل سمع الله لمن حمده، مثل ربنا ولك الحمد، مثل الله أكبر، ما يتعلم خارج الصلاة هالمسائل البسيطة. فإذا كان غير قادر على تعلمها فهو غير مسؤول، إذا كان غير قادر على تعلمها فهو غير مسؤول، إذا كان عاجز تماما ولا يستطيع أن يعرفها ولا يتعلمها ولا يقرأ فاتحة ولا يكبر، يصلي على قدر ما تيسر وكفاية. نعم. الحمد لله. شكرا. تقول الأخت من العراق في سؤالها الثاني: لو سهى الشخص في الصلاة الرباعية فسلم عن ركعتين فقط، ماذا عليه أن يفعل؟ هل يقوم ويأتي بالركعتين الثالثة والرابعة؟ وإذا أتى بها فهل تكفي قراءة الفاتحة أم يجب أن يقرأ سورا أخرى معها؟ الحمد لله، على هذا أن يقوم ويأتي بركعتين ويقرأ الفاتحة، والفاتحة كافية لأن هاتان ركعتان أخيرتان، ثم بعد السلام يسلم يسجد للسهو، بعد السلام يسجد للسهو. نعم. تقول الأخت في سؤالها الثالث: ما هي صفة صلاة سنة الوضوء ومتى تصلى؟ بعد الفراغ من الوضوء، أو إذا كان هناك حاجة ولا شيء، ولو بعد الوضوء بوقت قليل. نعم. حفظكم الله وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول: ما معنى الآية لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ هذه الآية الكريمة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادون الرسول كما ينادي بعضكم بعضا، يا محمد يا عبد الله يا كذا يا كذا، بل نادوه مثلا مثلا باسم النبوة أو الرسالة، يا رسول الله يا نبي الله عليه الصلاة وأتم بالتسليم. هذا هو الذي ينبغي، ما يجوزوه إذا قلت يا محمد يا محمد، هذا اللي ينادونه الأعراب والجفاة. أما الصحابة ما يقولون يا محمد، أما يا رسول الله ولا يا نبي الله، ولا بعضهم يقول يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. المقصود أن في في في مناداته باسمه فقط نوع نوع من الجفاء، نوع من عدم التقدير والاحترام. وأيضا ربما إن الآية تتناول أيضا إنه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تعرضوا أنفسكم لسخط الرسول، فإن الرسول لو دعا على أحد كان ربع دعاء الرسول مستجاب. لو دعا النبي على أحد أو النبي إذا سخط على أحد ما كان هذا من حسن حظ الذي سخط عليه أو دعي عليه صلوات الله وسلامه عليه. يعني لا تعرضوا أنفسكم لشيء مثلا يقتضي أن النبي أما يدعي على أحد أو يسخط على أحد. وطبعا والأول كذلك مهم جدا أنه ينبغي أن لا يقال هذا مثلا قول محمد. حتى الآن ما ينبغي أن يقال هذا قول محمد أو هذا قول محمد أو قول أحمد أو قول ينبغي يقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: هل للحائض أن تقرأ القرآن غيبا وأن تدخل المسجد؟ الحمد لله الحائض لا تدخل المسجد للجلوس فيه ولا تقرأ القرآن، لا لا لا من المصحف ولا على ظهر قلب أبدا. إلا اللهم لو يعني ربما بعض الناس يقولون إنه لو كان عليها امتحان أو لو كانت سواء طالبة ولا أيضا مدرسة ومسؤولة عن حصة ولا شيء من هذا القبيل، وفي ترك هذا الشيء خلال أو يعني تحاسب على هذا، ربما أن يقال هذا حاجة أو ضرورة، وإلا بدون هذا لا يجوز الحائض لا تقرأ القرآن معذورة. نعم. والمستحاضة يا فضيلة الشيخ؟ المستحاضة ما عليها شيء، المستحاضة مثل اللي عنده سلاسل البول أو عنده خروج الريح الكثير، هذا ما في شيء هذا، بس هذا إن المستحاضة يبقى على وضوء، بس تكون يبقى على وضوء فقط. نعم. السائل يقول: ما هي السبع الموبقات؟ السبع الموبقات ما في الحكمة في الحديث، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه سبع موبقات يعني مهلكات، كما في حديث الحديث الصحيحين، هذا حديث صحيح، هذا يجتنبوا السبع الموبقات، وهذه كلها كبار والعياذ بالله. الشرك كفر، والسحر كذلك قد يكون كفر، وأكل الربا من أكبر الكبائر، والتولي يوم الزحف والعياذ بالله، وقذف المحصنات الغافلات، وإلى آخر عدتين سبع يعني. نعم. نعم. الشخص الذي لم يعق عن أولاده الخمسة لو عق عنهم بقرة فيما بعد هل يجزئ ذلك؟ لا يجزئ إلا بقرة عن شخص واحد، ولا بدنة عن شخص واحد، ما البدنة ما في في في في, في, في التميمة في العقيقة، لا بد عن شخص واحد، وكذلك البدنة وليس كالأضحية، لأن لا يجزئ فيها شرك في دم. فحينئذ يذبح عنهم سبع بقرات ولا سبع مثلا من الإبل ولا سبعة خلفان، أو إذا كانوا ذكور ويعق عن كل واحد من اثنين 14 خروف هم سبعهم. نعم يا شيخ. 14 خروف. نعم. يقول أو معز. نعم. يعق عن أولاده الخمسة على كل واحد. نعم. كل واحد خمسة، يعني كل واحد خمسة من الإبل أو خمسة من البقر، ولا بد أيضا أن تكون الإبل بلغت 5 سنين، وأن تكون البقر لها سنتان، وأن تكون الشاة لها سنة، الضأن له سنة واحدة، والنعز له سنة كاملة، والضأن له 16 فأزيد. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة الأخت مريم مينيا تقول: ما حكم لبس الملابس الشفافة علما بأنها في وسط نسائي خاص أو في المنزل فقط؟ الحمد لله المرأة مأمورة بأن ترتدي ملابس ساترة وملابس حشمة ولو بين النساء، وحتى لو كانت في بيتها، إذا كانت الملابس يعني خفيفة تماما وشفافة فلا يجوز. المرأة عليها أن تعود نفسها على هذا، والمسلمة عليها أن ترتدي الحجاب لأمرين أو لثلاثة أمور: أولا لستر بدنها تماما، وثانيا للتجمل، وثالثا امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله أمر النساء بأن يتحفظن وأن يرتدين ملابس ساترة تماما. وينبغي لكل امرأة أن تعتبر نفسها مسؤولة وأن تكون أسوة حسنة وقدوة لغيرها. وأما إذا هذه لبست ملابس خفيفة وهذه لبست ملابس قصيرة وهذه لبست ملابس فرنجية وهذه كذا وكذا، صار كلهم يتناظرون وكلهم يتسابقون إلى المخالفة وإلى تقليد الكفار وإلى تقليد مثلا والعياذ بالله النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات التي لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة الأخت مريم مين يا تقول فضيلة الشيخ، من أصبح في هم وحزن في حياته هل يؤجر على ذلك؟ الحمد لله، لا شك أن الإنسان إذا أصيب بمصائب أو جاءته مصائب وملمات وصبر أنه يجر، وإن الإنسان حتى الشوكة يشاكها يجر عليها، لكن إذا كان هذا الهم كله وساوس لمن الشيطان هذا شيء آخر بعد، ربما أن الإنسان يدفع هذه الأشياء، والله عز وجل قال لقد خلقت الإنسان يكابد يكابد أمور الدنيا وأمور الآخرة، ومن هو الذي لا يكابد؟ الإنسان العقيم الحال هذا في غم وهم لأنه عقيم، حتى لو عنده زوجة فكلاهما ينظر للآخر، ولا شافوا الأطفال في الشارع ما تقطعت نفوسهم حشرات، واللي عندهم أولاد أيضا في هم وغم، آذوه عياله صالحونهم إياهم وهو يوم صراخه وإذا راح منا وإذا جاء منا ويخافون عليهم ويخافون منهم ولهم متطلبات ولهم مشاكل، واللي عنده مال باذه ماله ولا ينام حتى الليل، ما ينام حتى الليل يتسمع عن الأسعار وعن, وعن, وعن, وعن, وعن النشرات المالية، والفقير كذلك أيضا يهمه أنه يأمن المعيشة فيه ولعياله، كل الناس يهم في هالدنيا، كل ما كثرت المسؤولية أو كثر المال أو كثر العيال أو صارت الوحدة كل الناس في هم، مثل اللي ما هو في هم، ما أحد ما هو في هم من أبد، كل الناس في هم وغم. نعم، أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء يا فضيلة الشيخ بهذا السؤال لأحد الإخوة، يقول ما أفضل شيء في تلاوة القرآن، أن يختمه المسلم في الأسبوع أو في كل شهر أو في كل شهرين؟ الحمد لله، أفضل ما يكون الإنسان إذا قرأ القرآن أنه يقرأه بحضور قلب وأنه يرتله وأنه يتفهم معانيه تفهم معانيه وأوامره، لأن القرآن هو كلام الله وليس هو من كلام المخلوقين ليس هو من كلام المخلوقين، ولهذا فليس فيه حرف إلا في حكمة، ما في حرف إلا في حكمة، فالقرآن من أوله إلى آخره حكم أوامر ونواهي وآداب وأخلاق وتشريعات، ولهذا يقول بعض السلف رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه ما يمتثل، مثلا أمر القرآن بكذا فلم يفعل، نهى القرآن عن كذا فلم ينتهي، وهكذا نهى القرآن مثلا عن الربا فلم ينتهي، نهى القرآن عن الزنا فلم ينتهي، نهى القرآن عن العقوق فلم ينتهي، نهى القرآن عن سفك الدم فلم ينتهي، يعني أمور كثيرة، فرب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، وفي الحديث الصحيح والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، يعني ثنتين ما معهن ثالثة، ما بينهن ثالثة، أما أن يكون القرآن حجة للقارئ وحجة لحافظه وإلا حجة عليه، كل الناس بدون استثناء، ما هنا أحد مستثنى، هذا القرآن يخاطبه يأمر بالصلاة يأمر بكذا يأمر بالصوم يأمر بالحج يأمر بالنفقة يأمر بالإحسان يأمر بحسن الخلق يأمر ببر الوالدين يأمر بالإحسان إلى الجار، يأمر بكل الأشياء هذه يأمر بها القرآن، فإذا كان الإنسان منتفل ومستجيب بقدر الإمكان فهو تابع للقرآن، وإذا كان الإنسان لا ما هم ممتثل فهذا مخالف للقرآن، ثم يا ويل من خالف القرآن يا ويل من خالف القرآن، والقرآن يوم القيامة يتمثل كشخص، فالقرآن فالشخص الذي قرأه وحفظه وعمل به يقف أم أقف معه ويحاج عنه ويدافع عنه حتى يدخله الجنة وحتى يضع تاج الوقار على رأسه، والآخر والعياذ بالله يقول هذا ضيعني وهكذا كذا وكذا ولا عمل به ثم لا يزال به حتى يقذفه في النار، وحينئذ يكون جواب السائل القراءة اللي يستفيد منها يفعلها، إذا ولا ينبغي مثلا السرعة، يعني بيوم ولا بيومين ولا ما ينبغي السرعة، يعني مثلا أكثر ما يسرع الإنسان أن يختم القرآن في 3 أيام هذا أكثر شيء، ولو مثلا ختمه في أسبوع وصار يعني هذا أكثر للتفهم كان طيب، ولكن 3 أيام ما ينبغي أن أن أن أن أن, أن, أن مثلاً أن يقرأ القرآن يختم القرآن بأقل من 3 أيام. نعم،